والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه مسألة مهمة، وهي أن الله أخذ الميثاق على آدم وأخذ الميثاق على كل الأنبياء. هذا ميثاق خاص بالأنبياء أخذ عليهم، وأخذ ميثاق عام على كل الناس. الله تعالى قال في القرآن الكريم: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فالميثاق الذي أخذ على الأنبياء ومن الأنبياء هو أنهم اعترفوا بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. كل نبي أخذ عليه العهد أنه إن عاش وأدرك محمدا أن يؤمن به ويتبعه وينصره، وكان كل نبي يأخذ العهد على قومه. وأما الميثاق العام هو الذي أخذ على آدم وذرية آدم في نعمان الأراك، هذا مكان في عرفات، أخرج الله أرواح ذرية آدم بحجم صغير بشكل الإنسان لكن بحجم صغير، واستنطقهم الله. الله تعالى قال في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. اعترفت كل الأرواح حين استخرجت من ظهر آدم بعدما نزل آدم إلى الأرض وصورهم الله على صورة الإنسان، خلق الله فيهم المعرفة والإدراك أنه لا إله إلا الله، واعترفوا أنه لا خالق إلا الله ولا مالك لهم إلا الله، وأن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة. هذا الميثاق العام. وأما الميثاق الخاص فهو الذي أخذ على النبيين صلى الله عليه وسلم.